ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحيات الاسلام وتحيه الاسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج الفتنه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف امسيت في هذه الامسيه؟ بخير الحال الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. ما الذي يدور في خالدك الان في هذه صاحب الفضيله؟ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين، صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فوالله الذي يدور في قلبي وفي عقلي في هذه اللحظة أنني ما كنت أتصور أن الفتن بهذه الخطورة، الله أكبر، وبهذه الكثرة. أنا أعلم أن الفتن خطيرة، لكن من خلال بحثي، نعم، من خلال بحثي في كتاب الله عز وجل وفي كتب أهل الفضل والعلم، وجدت أن الأمر جلل، بل وصدقني شعرت بالتقصير، إذ أنني تأخرت كثيرا في تقديم هذه الحلقات أنا وأنت، نعم، للأمة، نعم، كلها، لتستفيد الأمة من هذه الكلمات الربانية القرآنية والنبوية وكلمات سلفنا الصالح في زمان الفتن بحق. وسنثبت بكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أننا الآن نعيش زمان الفتن، وسنبين ذلك بالأدلة، ونحن نتكلم عن الفتنة في من خلال السنة النبوية ومن خلال كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني وصلا بما سبق واستعراضا من مرصد فضيلتكم الخاص بمعاني الفتنة في القرآن الكريم، في هذه الأمسية الطيبة الطاهرة، على أي معنى نقف كما ترتئي؟ وقفت أيضا على معنى آخر في القرآن الكريم للفتنة، بمعنى الذنب والإثم. بمعنى الذنب والإثم، نعم. مثل ماذا؟ كما في قول الله تبارك وتعالى مثلا، نعم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. نعم، الله أكبر. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الإثم والذنب سقطوا، هؤلاء، نعم، هم المنافقون. هل الآية سبب نزول بالمناسبة؟ نعم. ما هو؟ هؤلاء هم المنافقون الذين استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين راحوا يتسابقون ويسارعون الريح والزمن للخروج مع رسول الله في غزوة تبوك. نعم. فخرج بعض المنافقين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، بني الأصفر هذا، ألا يخرج مع هذا الجيش حتى لا يفتن ببنات بني الأصفر من أهل الروم، من الروميات. الله أكبر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، أو منهم من قال ائذن لي ألا أخرج. هو جد يعني عم بني سلمة. نعم، بني سلمة، نعم، نعم. لا، وغيره، وغيره، يعني لم يكن واحدا، نعم، وغيره. ائذن لي ولا تفتني، لذا قال ألا في الفتنة سقطوا. لا، هو معذرة كان أحيو لغوية، ائذن لي في ماذا ولا تفتني بماذا؟ ائذن لي في عدم الخروج معك في هذه الغزوة. الله أكبر. ولا تفتن فيه، لأنه يظن بظنه الباهت البارد، نعم، أنه إن نكص على عقبيه ولم يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سينجو من فتنة الوقوع في النظر إلى النساء الروميات من بنات بني الأصفر. يعني إذن الآية خارج القرآن الكريم، يعني أود أن تقولها لنا وتشرحها ببساطة خارج القرآن. ومنهم من يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك حتى لا يفتن ببنات بني الأصفر. طيب. وقد نسي المسكين أنه وقع في ذنب أعظم وفتنة أكبر، ألا وهي فتنة التقاعس والنقوص عن الخروج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وهي قوله ألا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة هنا لها معنيين أم معنى واحد؟ إذن لي ولا تفتني لا توقعني في الإثم. طب ألا في الفتنة سقطوا؟ ألا في الذنب والمعصية وقعوا. الله أكبر، يعني وقع بنقوصه وتخلفه عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأذن لهم النبي بالمناسبة؟ لم يأذن. لا إله إلا الله. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. لا إله إلا لأنه الله. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أن أقول كان سيد. طبيب قلوب. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب قلب كبير. نعم. عليه الصلاة والسلام. وكان يعالج أصحابه. نعم. والعجيب أنه قال في المنافقين حين قيل له ائذن لنا أن نقتلهم. نعم. قال حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذا الذي قال اعدل يا محمد فإنه ليس ملك ولا مال أبيك. نعم. الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل معاملة رحيمة رقيقة، لم يكره أحدا. نعم. على الخروج معه، بل كان يخيرهم ويستشيرهم امتثالا منه لأمر ربه. قال له سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. لا إله إلا الله. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. إن الله يحب المتوكلين. نعم. هل تعلم أخي الدكتور محمد أن الله عز وجل ما أنزل هذه الآية بأمره لحبيبه المصطفى أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر إلا بعد مخالفتهم لأمره ووقوعهم فيما وقعوا فيه في غزوة أحد؟ لا إله إلا الله. لما لهم خصوصية لهذه الدرجة شيخنا؟ وهل هذه الآية بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يعني تنسحب على كل المؤمنين أم الصحابة فقط؟ هي نزلت في حقهم. نعم. نزلت في حق أولئك الذين شهدوا معه أحدا. تمام. مع أنهم هم الذين اختاروا أن يخرجوا لملاقاة العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن يبقى في المدينة وأن يقاتل المشركين حين يهاجمونها في الشوارع ومن فوق أسطح المنازل. لكنه نزل على رأي الشباب. الله أكبر، أي ديمقراطية تلك؟ استمع لهم إذن، استمع إلى رأي الشباب وأخذ برأيهم. ولما شعر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب هذا وذهبوا إليه ليقولوا يا رسول الله إن أردت، قال كلا كلا، وأبى أن يرجع عن رأيهم مرة أخرى وخرج معهم لملاقاة العدو خارج حدود المدينة. الشاهد أنه بعد الهزيمة نزل قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم ومع ذلك وشاورهم في الأمر. أنا أعجب. لا إله إلا الله. وقلت رسول الله صاحب القلب الموصول بالله المعصوم من ناحية الوحي يقينا يأمره ربه أن يستشير أصحابه، مع أن القضية يسيرة، أمر رباني من السماء له افعل ولا تفعل، ومع ذلك أمره بالمشورة. أفلا يجب على كل مسؤول بعد ذلك أن يستشير الصادقين الصالحين المصلحين، وألا ينفرد برأيه الله مهما كان وزنه ومهما كان عقله وقدره؟ حق لهم هذا ورب الكعبة. نعم. إذن هذه الآية يعني إذن لي ولا تفتني، نستطيع أن نقيس عليها ما ورد بالأحزاب ومنهم من يستأذن النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعور أي. نعم. يريدون إلا فرارا. نعم. طيب كيف نسقط هذا على الواقع الحديث الآن شيخنا الذي نحياه، وكيف نرجي أنفسنا من هذه الفتنة الذنب والإثم؟ الفتنة العظيمة في كل ساعة من ليل أو نهار. نعم. هي أن تخالف أمر العزيز الغفار وأمر النبي المختار، هذه الفتنة. مرة ثانية، الفتنة في أي لحظة من ليل أو نهار. أيوة. هي أن تخالف أمر العزيز الغفار وأمر النبي المختار، وقعت في الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أحسنت. نعم. الله أكبر. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني إذا أتمرنا بالأوامر وانتهينا عن النواهي نحن في منأى عن الفتن. هذا هو سبيل النجاة من الفتن. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا. لا إله إلا الله. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي بعينها الفتنة. نعم. مخالفة أمر الله تبارك وتعالى هي بعينها الفتنة. من جميل ما قرأت في سبب نزول هذه الآية الكريمة. نعم. أو في هذا معنى في تفسير هذه الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الحافظ ابن كثير: من كفر للصحابة، من كفر، لا إله إلا الله، أو نفاق أو بدعة أو ضلال. الله أكبر. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة. نعم. مالك بن أنس، وقال: يا إمام، من أين أحرم؟ أي للحج. نعم. قال: من ذي الحليفة، أنت في المدينة. نعم. وميقات أهل المدينة هو ذي الحليفة. تمام. فقال له الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر الشريف. يريد، نعم، لا يريد أن يذهب إلى ذي الحليفة، وإنما يريد أن يحرم من هذا المكان المبارك. نعم. من أشرف مكان على وجه الأرض عند الحجرة النبوية. نعم. لأن الحجرة النبوية بجثمان النبي صلى الله أشرف من الكعبة صلى الله عليه وسلم. هل لهذا دليل شيخنا؟ هذا كلام أئمتنا كالقاضي عياض وشيخنا ابن القيم وغيرهم، قالوا: لأن النبي نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فكيف بحرمة سيد المؤمنين وإمام الأنبياء؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالكعبة أشرف. نعم. لكن الحجرة النبوية بالجثمان الطاهر الزكي أشرف. نعم. صلى الله وسلم وبارك. صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من عند القبر الشريف، من عند الحجرة النبوية المباركة. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها، كيلو مترات، 3-4 كيلو بس. نعم. بدل مذهب إلى ذي الحليفة أنا ها أحرم من هنا من المسجد. نعم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. أيوة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. فقال له إمام دار الهجرة، إمام العلم والعمل: نعم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد وفقت إلى أمر قصر عنه رسول الله؟ الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا إله إلا الله. فالفتنة أخي محمد. نعم. والفتنة يا أمة الحبيبة أن نخالف أمر الله في تنكب الصراط. وأن نعم. نخالف أمر رسول الله. نعم. الحب الحقيقي والنجاة الحقيقية من الفتنة بكل أنواعها التي ذكرناها والتي سنذكرها. نعم. أن نمتثل أمر ربنا، وأن نسير على منهج وطريق حبيبنا. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا إله إلا الله. بارك الله فيك. ماذا أيضا رصدت من معاني الفتنة في القرآن الكريم من مرصدكم خاصة سيدي؟ أيضا وقفت على معنى جديد، وهو أن الفتنة قد وردت في القرآن الكريم بمعنى العبرة والإعجاب. مثل ماذا؟ بدليل من القرآن كما في الكريم. قول الله تبارك وتعالى مثلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. بمعنى عبرة. أمثولة يعني؟ أمثولة لهم وعبرة لهم. لا إله إلا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلط القوم الظالمين علينا ليعذبونا، ليفتنوننا في ديننا، ولنكون عبرة لهم. حتى لا يستطيلوا علينا حتى ويختالوا. لا يستطيلوا علينا ويستهينوا بنا ويهزأوا بنا، لا تجعلنا عبرة لهم، وأيضا لا تمكنهم منا ولا تنصرهم علينا فيعجبوا بما هم عليه من الباطل ويظنون أنهم على الحق وأن أهل الحق هم الذين وقعوا في الباطل، أو ربما يظن أهل الحق أنهم على باطل والعياذ بالله، أو للحق لا يظنون أبدا أنهم على الباطل، وإن انحصروا وإن انحصروا وإن هزموا وإن هزموا وإن ابتلوا وإن امتحنوا وإن تكالبت عليهم الأمم وإن تكالبت عليهم الأمم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي. لكن الرسول نفسه قل متى نصر الله؟ ولا يرد بأسهم قوم المسلمين. نعم نعم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن المحنة شديدة وأن الفتن قد تكون في بعض الأوقات قاسية، فلا ينبغي أن يتقهقر أهل الإيمان وأن يرتد أهل الإيمان وأن ينكص على أعقابهم أهل الإيمان، وإنما يجب عليهم أن يثبتوا وأن يعلموا علم اليقين أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يبتليهم بالمحن والفتن لأنهم هينون عليه، وإنما لأنه جل جلاله يريد أن يمحصهم ويطهرهم، يريد أن يرفع درجاتهم، كما قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. نعم. وكما قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا أهل الإيمان في الأرض، يا أهل التوحيد في الأرض، ورب الكعبة ورب الكعبة، ألا إن نصر الله قريب؟ فإن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب، فإنه زائل، فإنه زاهق، وإن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق. كان زهق. بارك الله فيك. أن نتعرض لنوع آخر مما رصدت في بالفتنة في القرآن الكريم، كيف تراها سيدي؟ أيضا رأيت أن الفتنة في القرآن الكريم قد وردت بمعنى الابتعاد عن الحق وعن الصراط المستقيم. الزيغ. الزيغ مثل ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى، نعم، يا سلام، لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيتين يا دكتور محمد، نعم، ورب الكعبة ما قرأت هاتين الآيتين إلا وكاد قلبي أن ينخلع وإن كادوا ليفتنونك. الله جل جلاله يخاطب نبيه سبحانه في آيتين في المائدة والإسراء، يقول جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم واحذرهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لا إله إلا الله. واحذرهم أن يفتنوك. نقف، واحذرهم من؟ احذر من؟ الكافرين. يفتنوا من؟ والمنافقين. سيد النبيين يفتن النبي، صاحب القلب المعصوم، صاحب القلب الموصول بالله جل جلاله، يفتنون النبي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كيف يفتنون النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاولوا بكل السبل أن يميلوا به عن الحق وأن يميلوا به عن الطريق وأن يميلوا به عن الصراط. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. لا إله إلا الله. ودوا لو تدهن فيدهنون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله جل جلاله يقول: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأنا أقول لنفسي: احذر يا ابن حسان أن تفتن. لا إله عما الله. أنزل الله وعما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا يا أهل التوحيد ويا أهل الإيمان، احذروا الفتن، احذروا النفاق، احذروا الباطل، احذروا أهل الباطل، احذروا الهوى، احذروا أهل الهوى. نعم، قد يبيت الإنسان ليلة يا أخي الفاضل، لا إله إلا الله، وهو على الإيمان ويصبح على الكفر. دليلك شيخ على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يا لطيف، سلم يا رب. ويمسي مؤمنا، سلم يا رب، ويصبح كافرا. يا لطيف يا لطيف. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سلم يا رب، سلم يا رب. كم من أناس باعوا الدين بدنيا حقيرة، بدنيا زائلة، بدنيا فانية. لم يتورع عن الكذب، لم يتورع عن الغش والخيانة والافتراء وأكل المال بالباطل ونشأ أعراض الأحياء والأموات واتهام الناس بالضلال والافتراء على الناس بالكذب من أجل نفسه، من أجل هواه، من أجل حقده الذي أعمى قلبه، من أجل حسده الذي أعمى بصره وبصيرته. لا يريد إلا نفسه ويريد أن يسقط الكل. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأنا أحذر نفسي، أحذر إخواني من هذه الآية الكريمة التي يحذر فيها ربنا نبينا بقوله سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك، أن يفتنوك، أن يبعدوك عن طريق الحق، أن يزيغوا بك عن طريق الهدى، عن الصراط المستقيم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم تدبر معي الآية الأخرى في سورة الإسراء، في قوله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا يا إلهي لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هل هذه نادت لما ذهب وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يعني نريد أن تتكلم العرب بأنك أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، نريد صلاة لا ركوع ولا سجود فيها، ونريد أن يعتزوا باللات والعزة ولا يعبدونها؟ جميل، هذا سبب من أسباب النزول ذكره بعض أهل العلم، ومنهم من قال من المحققين: وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذا أمر عام من الله جل جلاله لحبيبه ومصطفاه ونبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بهذا التحذير الشديد. بل ومن أهل الفضل، وأنا أميل إلى هذا. أميل إلى هذا، ونحن معكم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يعرف قدر رسوله صلى الله عليه وسلم. أميل إلى قول من قال من أهل الفضل: الله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآية الكريمة عن حفظه وعصمته لحبيبه. الله أكبر. لكن كيف؟ وضح لنا. وإن كادوا، لكن لم يستطيعوا، حاولوا ولم يفعلوا، ركنوا لهم النبي ولم ينجحوا، صمت أو سكت أو أعطاهم برهة؟ أبدا أبدا، لم يعطوا ما تسول لهم أنفسهم أنه يقبل. حفظ الله قلبه وعصمه ربه ومولاه، قال له جل علاه: والله يعصمك من الناس. من الناس. نعم، عصمة الله لنبيه صلى الله عليه أنا وسلم. أميل في كل آيات القرآن الكريم. لكن لتفتري علينا غيره، يعني كيف نفهمها؟ هو نقل من الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين أرادوا ذلك. ألم يقول له: إذا عاب عليك العرب فقل لهم الله أمرني بهذا، وسكت النبي كما تقول الرواية؟ حاشا لله، أبدا حاشا لله. فرق الله كبير بين أدبه صلى الله عليه وسلم أيوة في سماعه حتى لأهل الشرك والكفر. نعم. ألم يذهب إليه سيد من ساداتهم ليقول له: يا ابن أخي، إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، نعم، فرقت به جماعتهم وسفت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم إلى غير ذلك، وإني جئت أعرض عليك أمورا. الرواية المعروفة المشهورة. نعم. الشاهد ماذا قال؟ قال: قل يا أبا الوليد أسمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل يا أبا الوليد، هذا من باب الأدب، أسمع. صلى الله عليه وسلم، نعم، يعلمنا كيف يسمع حتى للمشرك. نعم. فأنا أقول: إذا كان المصطفى قد علمنا أدب السماع للمشركين، أفلا نتعلم منه أدب السماع للمسلمين المخالفين؟ الله، فلا حق علينا أن نستمع ونتعلم. ما الحرج في أن نختلف يا أستاذ محمد؟ لا حرج أبدا، الاختلاف قد يكون رحمة. وسنتكلم عن فتنة الاختلاف. نعم، تمام، سنتكلم عنها. نعم. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الأدب، والله ما عاب ولا سفة. هل ولا ركن إليهم، ولا ركن إليهم أبدا. لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. لقد كدت الميل القلبي. نعم. أرجو أن ينضبط هنا، وهذا أمر في غاية الخطورة، أرجو أن ينضبط هذا الميل القلبي. نعم. بتعلق قلبه صلى الله عليه وسلم، بل وتمزقه وتحسره على كفرهم وإعراضهم عن منهج ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهل هذا واقع؟ نعم بالفعل. نعم. اقرأ صدر سورة الكهف، لقد تحسر قلبه. لا إله إلا الله. وتمزق قلبه وتقطع فلعلك قلبه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك قاتل نفسك على انحرافهم عن المنهج الحق إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وتدبر لفظ القرآن: فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك على آثارهم، لم يقل عليهم. فإذا كان هذا حال المصطفى على آثارهم، فكيف حال قلبه على ذواتهم؟ نعم. على أشخاصهم، وهو يرى آثارهم بعيدة عن السير على طريق الحق والهدى. نعم. فكيف بتحسر قلبه وألم نفسه عليهم أنفسهم؟ فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك. فالله تبارك وتعالى حينما يقول ذلك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، والله الذي لا إله غيره، إنما هو يريد أن يبين حال قلبه في حسرته وألمه على إعراض هؤلاء عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم كبشر. كبشر. نعم، بارك الله فيك. يعني أنا يعني انسحب بساط الوقت، كلامك حلو طيب حقيقة، لكن عزائنا الوحيد أن هذه السلسلة الطيبة الطاهرة ممتدة مع فضيلتكم بإذن الله تعالى، وللحديث وصول بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. شيخنا، نطلب من فضيلتكم دعاء علىها تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا والممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك. آمين. غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من. آمين. الفتن. آمين. وجنبنا وجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يحين لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.